هنا القاهرة. باقة من أغنياتكم المفضلة تقدمها لكم منى بطاش في هذا البرنامج. ما يطلبه المستمعون. أهلا بكل أصدقائي وأهلا بما طلبتم الاستماع إليه من أغنيات. أيها الأصدقاء، في بداية هذا اللقاء أقدم تحية من القلب لرجال الشرطة المصرية الأوفياء، لرجال القوات المسلحة وكل من ضحى بحياته فداء لمصر. أيها الأصدقاء، أولى أغنيات هذه الحلقة أم البطل لشريفة فاضل. الأغنية بناء على طلب العديد والعديد من أصدقاء البرنامج، اسمحوني أني حكتفي بإهداءات بسيطة. بنبدأ بهذه التهنئة من صديق البرنامج الدائم الأستاذ محمد أبو الخير، بيهدي كل التحيات إلى شهداء الوطن من شرطة وجيش. بيشاركوا بعض الأصدقاء من أعضاء جروب ما يطلبوا المستمعون، منهم محمد عبد الحي، أيضا سمير عبد الحفيظ، يسري ياسين، فادية الموجي، عصام المحلاوي، أيضا إبراهيم شوقي حجر، وباقي أعضاء جروب ما يطلبوا المستمعون على الفيسبوك بيحيوا كل أفراد الشرطة المصرية، بيحيوا القوات المسلحة، بيحيوا كل شهيد ضحى بحياته لمصر. أيضا أجمل التهاني قلبية لرجال الشرطة الأوفياء من الأستاذ مدحت المدني من الفيوم. بيقول أنه بيقدم أجمل التحيات في عيد الشرطة، بيشاركوا في التهنئة الحاجة صباح فياض، والحاجة فاطمة مرجان، والحاجة سميرة سباع، ومصطفى المدني ببورسعيد، وسارة وسلمة ومحمد وآية ببورسعيد، أيضا نادية وسعاد المغربي، ومديحة ومروة ومحسن ومجدي المدني وأولادهم، وكل الأهل وكل الأصدقاء بالفيوم، وكل إنسان على أرض مصر المخلصة. أيها الأصدقاء، أم البطل شريفة فاضل. حبيبي يا نور عيني، بيضربوا بيك المساء، كل الحبايب بتهنيني. طبعا ما انا ام البطل، ابني حبيبي يا نور عيني، بيضربوا بيك المساء، كل الحبايب بتهنيني. طبعا انا ام البطل يا مصر، ولد الحر اتربه وشبع من سيرك، اتقوه من عظمة شمسك، اتعلم على ايد احرارك، اتسلح بايمان وابنك، اتربه وشبع من سيرك، اتقوه من عظمة شمسك، اتعلم على ايد احرارك، اتسلح بايمان وابنك، شد الرحال شق الرمال، هز الجبال عدى المحال، زرع العالم طرح الامل، وبقيت انا ام البطل. ابني حبيبي يا نور عيني، بيضربوا بيك المثل، كل الحبايب بتهنيني. طبعا ما انا ام البطل يا مصر، ولد الحر العالم وصلت أخباره، بشجاعته تحرير الأرض، اتلموا قواته وأعلامه من كل بلد عربي جنبه. العالم وصلت أخباره، بشجاعته تحرير الأرض، اتلموا قواته وأعلامه من كل بلد عربي جنبه. وبقيت انا ام البطل. ابني حبيبي يا نور عيني بيضرب بيتي المساء، كل الحبايب بتهنيني. طبعا ما انا ام البطل. ابني حبيبي يا نور عيني بيضرب بيك المساء، كل الحبايب بتهنيني. طبعا ما انا ام البطل. يا مصر ده انا ام البطل. والاغنيه التاليه ايها الاصدقاء لصباح والله وتجمعنا تاني يا قمر. الاغنيه مهداه باجمل تهاني قلبيه من الصديق ناصر عبيد، بيهدي أجمل التحيات إلى أصدقاء البرنامج وأيضا إلى أصدقاء الجروب، جروب ما يطلبه المستمعون على الفيسبوك، منهم الأساتذة محمد عبد الحي، يوسف ياسين، فادي الموجي، محمد أنديل، سمير عبد الحفيظ، عصام المحلاوي، وإلى الإعلامية دكتورة نعيمة حسن، وإلى المخرجة الغالية مها توفيق. بمناسبة عيد ميلادها كل سنة وانت طيبة. وإلى أصدقاء العمل المهندس علاء ليلى حمادة، أيضا مصطفى عثمان ومدام سكرة ومدام منجا وياسر بطاح وصلاح سالم وكل العاملين بالوحدة المحلية بالغربية، وإلى الإعلامية فاطمة عيمة والإعلامية شيرين ماجد. أيضا أحمد مكاوي الصديق الغالي للبرنامج أنا بشكره جدا جدا. أيضا ألف شكر للصديق تيسير أبو غزالة. أيضا خطاب جميل جدا ورقيق جدا من صديق البرنامج الدائم واللي بسعد جدا بخطاباته، الأستاذ جمال أبو اليزيد شمس الدين من جونزبرجة السبع منوفية. أنا بشكرك جدا جدا على مداومة المراسلة وخطاباتك اللي بتسعدنا جدا جدا. بيهدي أجمل التحيات إلى أسرة البرنامج، بشكرك جدا، وإلى كل العاملين بإذاعة البرنامج العام. أيضا بيهديها إلى الزوجة الفاضلة نفيسة عبد السلام الكريدي، وإلى الأبناء دنيا وجانا جمال شمس الدين، والأصدقاء مصطفى عبد العزيز، مصطفى وأشرف الهاوي، محمود عمار، جمال علام، أيمن العليمي، سمير أبو شريف. أيضا إلى الأبناء وأيضا إلى ناجي عوض وسعيد الفتحي وحرم والأبناء، محمد ستو وحرم والأبناء. إهداء خاص جدا إلى جميع أحباب أفراد عائلة شمس الدين بقرية جنزور بركة السبع منوفية. وبيقول في نهاية خطابه: مع أرق وأجمل أمنياتي إلى أسرة البرنامج بالتوفيق دائما. أنا بشكرك جدا جدا، والحقيقة أنا سعيدة جدا باختباطك. وهو بيقول: أنا مراسل وصديق دائم للبرنامج من عام 86. أنا بشكرك وبحييك وأهلا بك وبخطاباتك. أيها الأصدقاء والله وتجمعنا صباح. ما أقول يا محبوب ما يطل الأمر، ما أقول ما نشوف الشمس بنهارنا، ما أقول يا محبوب ما يطل القمر، ما أقول ما نشوف الشمس بنهارنا، ما أقول يفنى الكاس ويدوب الوطر، ما أقول تدبل بالجبل أزهارنا، بس مش ما أقول من الزمان ننساك يا مصر من أفكارنا. الشمس بنهارنا، ما أقول يفنى الكاس ويذوب الوطر، ما أقول تدبل بالجبل. جمال أزهارنا، بس مش معقول من الزمان ننساك يا مصر من أفكارنا يا جمعنا تاني يا قمر، والله وتجمعنا واحلى وتسمر، والله وتجمعنا تاني يا قمر، والله وتجمعنا واحلى وتسمر. ده الحب اللي بينا حب من القدر، احلى من حكاية واجمل من خبر، والأغنية التالية أيها الأصدقاء أقدمها لكل صديق يحتفل بعيد ميلاده كل سنة وانت طيب، انزل يا جميل لوليد توفيق. الأغنية مهداة بأجمل التهاني قلبية من صديق البرنامج الدائم الأستاذ محمد جبر فودة، بيهدي أجمل التحيات إلى أسرة البرنامج أنا بشكرك، أيضا إلى الإعلامية أمنية عزمي والإعلامية فاطمة عيمة والأستاذة شيرين صفوت والصديق الحاج فتحي أحمد إسماعيل الجداوي بكفر نصار بالهرم بمناسبة عيد ميلاده، كل سنة وانت طيب وعقبال 100 سنة في صحة وسعادة. أيضا إلى الحاجة أم أحمد والأبناء أحمد وزوجته أم يوسف والأبناء يوسف وإياد والابن أم عبد الرحمن وزوجها مرسي المصري والأبناء عبد الرحمن وجانا مرسي، وأيضا إلى الحاجة علي فريد رسلان والأسرة بكوم بكار بالهرم والحاج غريب عبد الموجود والحاج أحمد أبو سريع أبو رجب والأسرة بكفر الجبل والحاج شحات جبريل والأسرة، وإلى جميع أصدقاء البرنامج أنا بشكرك يا أستاذ محمد. أيضا أجمل تهاني قلبية من صديق البرنامج عصام عبد العظيم من كفر صقر، هو بيطلب أغنية انزل يا جميل مساحة وبيقول أنا عاشق لهذه الأغنية وهذه أغنية مخصصة لأعياد الميلاد. إن شاء الله حنلبي رغبتك بإذن الله. بيهدي أجمل تحية إلى الأساتذة عاطف محسن وحمدي وجيه ومحمد رشيدي وإسلام محمود ومحمود يونس وزوجته وإلى الأبناء. أيضا بيهديها بأجمل التهاني إلى الأستاذ بجاد محمد عبد المجيد بمناسبة عيد ميلاده. كل سنة وإنت طيب يا أستاذ بجاد وعقبال 100 سنة في صحة وسعادة. هذه أيضا تهنئة قلبية من الأستاذ طه محمود يونس، بيهدي أجمل التحيات إلى الزوجة الغالية بمناسبة عيد ميلادها. كل سنة وانت طيبة. وإلى الأبناء سهيلة وريتاج أيضا بمناسبة عيد ميلادهم، كل سنة وانت طيبين. أيضا إلى مدام إسراء وإلى الإبن عبير بمناسبة عيد ميلادها أيضا عقبال 100 سنة. أيضا يشارك في التهنئة هيام ودعاء ونادية والأستاذ نجم الدين والأستاذ وليد وجميع الأهل والأصدقاء. هذه تهنئة أيضا قلبية بمناسبة عيد الميلاد إلى الأصدقاء محمد فهمي، كل سنة وانت طيب. وإلى المخرجة مها توفيق وإلى الزميل عبد الله حامد بمناسبة عيد ميلادهم. أيضا إلى الزملاء أسماء موسى والمؤرخ إبراهيم خليل إبراهيم. وأيضا أجمل التهاني القلبية إلى الإبنة الغالية سارة أحمد بمناسبة عيد ميلادها، كل سنة وانت طيبة يا سارة عقبال 100 سنة في صحة وسعادة. التهنئة مقدمة من ماما الزميلة هالة عبد العال والأخ عبد الرحمن والابن يوسف والابنة أيلة والزوج دكتور أحمد برهومة ومن أن عصمت ومن جميع الأهل والأصدقاء والخالات إلى سارة بمناسبة عيد ميلادها، كل سنة وانت طيبة يا سارة عقبال 100 سنة وصحة وسعادة بإذن الله. أيضا الجميع يتمنون لأن عصمت تمام الشفاء والصحة بإذن الله. انزل يا جميل وليتوفي. هتصغر جنبك يا بحر مالوف. أيها الأصدقاء، في هذه الحلقة نحيي ذكرى رحيل شاعر من أفضل شعراء المصريين، هو الشاعر عبد العظيم محمد، والذي يوافق ذكرى رحيله 30 يناير. أيها الأصدقاء، للشاعر عبد العظيم محمد، يا محمد سعاد محمد. والأغنية التالية أيها الأصدقاء، حبك أصيل عفاف راضي، وهي بناء على رغبة الصديق محمد سلطان، واللي بيطلب هذه الأغنية بيقول أنا بطلبها بمناسبة عيد ميلادي. كل سنة وحدك طيب، وعقبال 100 سنة في صحة وسعادة. التهنئة من كل أسرة جروب ما يطلبوا المستمعون على الفيسبوك، بيقولوا للصديق محمد سلطان كل سنة وانت طيب. أيضا بيشارك في التهنئة ست الحبايب الحاجة مبروكة، والأخت مروة وأولادها مؤمن ومازن وسما، والزوجة الغالية لمياء، والابن الحبيب سيف، ومن كل الأهل والأصدقاء بأبو زيادة بسوق كفر الشيخ. بنقول مرة تانية للصديق محمد سلطان كل سنة وانت طيب، وعقبال 100 سنة في صحة وسعادة إن شاء الله. أيضا تلبية لرغبة الصديق محمد عبد العزيز الصفتي من بولاء أبو العلا، بيهديها إلى أرواح شهدائنا وإلى شعب مصر الحر، وإلى الوالد عبد العزيز الصفتي والوالدة ست الحبايب والأخت الغالية سميحة عبد العزيز وزوجها محمد هاشم المنياوي، وإلى الأبناء وإلى كل الأهل والأصدقاء. أيضا أقدمها تلبية الرغبة الصديقة سماح ورامي عبد الرحمن من رود الفرج شبرا، بيهدوها إلى كل المستمعين وكل أسرة برنامج ما يطلبه المستمعون. أيها الأصدقاء، حبك أصيل عفاف راضي. حبك أصيل وكفاية إنه اتخلق ويايا، حبك أصيل وكفاية إنه اتخلق ويايا، يا زادي معجوب وادي ما في الدنيا زي بلادي، وميتي وهوايا وميتي وهوايا، حبك الحب ده ملوش مثيل من الابتداء كمان ملوش نهاية. حبك أصيل وكفاية إنه اتخلق وياي. حبك أصيل وكفاية إنه اتخلق وياي. يا زاد معدو ودماغك دنيا زي بلادي وميتي والهوايا وميتي والهوايا. يا أحلى شيء عيني وأغلى من عيني. يا أحلى شيء عيني أيها الأصدقاء. الأغنية القادمة هي أغنية الذكريات، وفيها نحيي ذكرى رحيل الموسيقار عبد الحليم نويرة، وفاته 30 يناير. الأغنية لعبد الحليم حافظ أنا من زمان، مدتها 6 دقائق. ألحان عبد الحليم نويرة والكلمات لعبد الفتاح عسل. أشوف حبيبي عديني عديني بر الحبايب. Yeah. عديني عديني بر الحبايب. والأغنية التالية أيها الأصدقاء لحسين الجسمي وتسلم إيديك. الأغنية مهداة من صديق البرنامج عبدو سيد، بيهدي أجمل التحيات لرئيس الجمهورية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع التمنيات له بدوام الصحة والسعادة وإن شاء الله لمصرنا الحبيبة الأمن والأمان. بيشاركوا في هذا الإهداء دكتور محمد إبراهيم زغلول، وأيضا باقي أعضاء جروب ما يطلبوا المستمعون على الفيسبوك، بيتمنوا لمصرنا الحبيبة الأمن والأمان. من هؤلاء الأعضاء إيمان كمال الدين الشهيرة بتوتا، يسر ياسين، محمد أبو الخير، عصام المحلاوي، عماد يوسف، رجب فهمي، مختار عزب عبد الهادي، علي أبو عيطة، محمد الطواب، محمد صلاح أبو رفاعي، دكتور جلال الدين الشاعر، نغم وتغريد جلال الدين الشاعر، أيضا سمير عبد الحفيظ، علي موافي، علي المرشيدي، دكتور حسام غراب، دكتورة فاتن صديق، منصور أبو خليل، إبراهيم شوقي حجر، هدى أنديل، أحمد مكاوي، أحمد عبد الوهاب، بشكرك جدا، صادق يوسف، كريم أبو الخير، عماد الكردي، محمود البرعي، كوثر عبد الحق، المستشار دكتور عادل زكريا، نهى السمان، أيضا رامي حرب، أمور الموجي، أيضا مدحت المدني، عبد العزيز القصاص، وفاء الكاشف، عز الدالي، وأيضا باقي أعضاء جروب ما يطلبوا المستمعون على الفيسبوك. تسلم إيديك حسين الجسم. تسلم إيدينا يلي في حب مصر بتضحي سنينا، يلي انت وفيت وعد كان بينها وبينا، يلي انت كنت شايلها دايما جوا عينا. تسلم إيدينا يلي انت شايل هم بلدك فوق كتافك، كل اللي عرفك واللي قبلك واللي شافك بيدعي باسم مصر ليك الله يعينك. يلي في حب مصر بتضحنا وغينا، يلي انت كنت شايلها دايما جوا عينا. تسلم ايدينا يلي انت شايل هم بلدك فوق كتافك، كل اللي عرفك واللي قبلك واللي شافك بيدعي باسم مصر ليك الله يعينك. تسلم ايدينا يلي لمصر بس حسيت بانتمائها، وبكبريائها كان بيكمل كبريائها، وكتير ترابها تبل من عرق جبينا. يلي مشيت وياها في السكة الأخرها من وأختتم هذه الباقة أيها الأصدقاء برائعة كوكب الشرق أم كلثوم أراك عصية دم، صاغها شعرا أبي فراس الحمداني والألحان لرياض السنباطي. وفيت وفي بعض الوفاء مذلة لفاتنة في الحي لمن تغلغد. وفيت وفي بعض الوفاء مذلة لفاتنة في الحي لمن تغلغد. وفيت وفي بعض الوفاء مذلة لفاتنة في الحي لمن تغلغد. No.